جنتك جنتك ساعة الخلايق يوم الحشر وقفوا رحمتك رحمتك لا تحرم العبد شيء يرتجيه متعب كفها اليمنى ووجهه على قولة كفو ولا اليمنى والمعزة وطلقنا الوجه انت يمنى وعين اهل الوفا والمكارم لا وفا وانت ركنان يا ضاقت على الناس ما جامله وانت ركنان يا ضاقت على الناس ما جامله نذرهم لك وكل ايمانهم لك ضاعوها وحلفوا من فقه كبر فضلك سج من كبر فضل ما هو به سعد عبد قبل ياتيه موته لقى منك العفو واكتفى عن حياة الزيف برضاك وارضى والده واكتفى عن حياة الزيف برضاك وارضى والده واكتفى عن